كما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء، فأعطانا صلوات ربي وسلامه عليه وعلمنا كيف نداوي أنفسنا من السحر والسحرة والمشعوذين والكاهنين والدجالين والمخرفين واللاعبين بعقول بعض العباد والعياذ بالله رب العالمين. يقول بسبع تمرات عجوة لا يمسه في يومه هذا سم ولا سحر. أعد يا رسول الله، من تصبح بسبع تمرات عجوة، أي من أصبح كل يوم فبدأ اليوم فسمى المولى عز وجل وأكل سبع تمرات عجوة أي لينة هينا، لا يمسه في يومه هذا سم ولا سحر. هذا من باب الطعام والشراب. ذكر أهل العلم الآيات التي بها يرقى المسحور والذي أصابته العين والذي الجاسوس من يشعر بأنه مقيد في نومه، مغلل الأيدي والأقدام، وهناك من يخبط على أنفاسه يكاد أن يخبطه وهو نائم. قال أهل العلم إجمال، فعليه بالبقرة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا الصحراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة يحجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان. اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، أي السحرة والشياطين. من قرأ البقرة تحصن من هؤلاء. ثم ذكروا إجمالا بعض آيات القرآن الكريم، قالوا: يأتي الرجل بإناء به ماء نظيف ويأتي بسبع ورقات سدر ويطحنها ويضعها في الماء، يتوضأ ثم يستقبل القبلة بعد أن يصلي ركعتين، يفعل هذا الأمر المطلوب أي المسحور أو غيره من أهله، يتوضأ يصلي ركعتين، يأتي بإناء به ماء كبير يضع فيه سبع ورقات سدر مطحونة، ثم بعد ثم بعد ذلك ألف